وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. أتخذناهم سخريا عنهم الأبصار. إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. قل فاخرج منه فإنك رجيم وإن قال فبعزتك لأغوينَّهم